قصدي بنت الابن، بنت الابن ها هنا بنت الابن، لانه يوجد ابوان، قلنا بنت وزوج واب وام وبنت ابن. بنت ابن هنا لو وجدت لا يوجد من يمنعها من الميراث، فنعطوها السدس وتعول المساله الى 15. لكن لو وجد الابن لوحده، ابن الابن لوحده، ابن الابن عاصب ياخذ ما تبقى، ابن الابن عاصب ياخذ ما تبقى. فالمثال اخذناه نحن في الاخ او الابن البالع، ابن الابن بنت وزوج واب وام وبنت ابن مع ابن ابن. لو كانت بنت الابن لوحدها اخذت السدس، بوجود ابن الابن تاخذ بالتعصيب، وعند كسمه لا يوجد شيء فلا تاخذ شيئا، فضرها بذلك. واضح؟ هذا بما يتعلق بباب الحج. هنا قال ذكرنا انه ابن الاخ ليس بمعاصر من فوقه او مثله، من مثله او فوقه في النسب، يعني سواء من بنات الاخ من الاخوات المتحاليات اليه او غيرهم. نعم. طيب، فاذا اخت ابن الاخ، قالوا اخت ابن الاخ حجه له، حجه له، واخت ابن الابن حجه عليه. سنوضح ذلك. اخت ابن الاخ حجه له، واخت ابن الابن حجه عليه. فمثال الاول ابن الاخ، اذا كانت المساله فيها اخت وبنت اخ وابن ابن اخ ومعه اخته، عندنا اخت وبنت اخ وابن ابن اخ، ابن ابن اخ، ابن ابن اخ ومعه اخته، يعني ابن ابن اخ ومعه بنت ابن اخ. الاخت كم تاخذ؟ فالنصف للاخت والباقي لمن؟ ابن ابن اخ. واضح؟ ابن ابن اخ. طيب، لو قالت له بنت الاخ عصبني، فهل يعصبها؟ قالوا هو يقول أنا ما عصبت أختي فكيف أعصبك. هذا معنى حجة له. قال يقول ابن الأخ أنا لم أعصب أختي فكيف أعصبك. موجود أخت وبنت أخ وابن ابن أخ وبنت ابن أخ، فهذه الأخت تأخذ النصف والباقي ابن ابن أخ يأخذ. بنت الأخ تقول له عصبني لآخذ بنت الأخ، فيقول هو هذه لم أعصبها لأنها لا ترث، فكيف أعصبك أنت؟ هي الأصل لا، لا يعصبها. ومثال الثاني أخت أخت ابن الابن حجة عليه. قال لو كان عندنا مسألة فيها بنتان، بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ومعه أخته اللي هي ماذا؟ بنت ابن ابن. طيب، البنتان ماذا عندهما؟ الثلثان. بنت الابن لا شيء، سدس تكمية الثلثين لا يوجد، لكن يوجد معها